أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واجعلنا من خير من يفخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلنا في مدارسة كتاب الشمائل للإمام الترمذي في الباب الخامس، ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول الإمام الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، متوفى سنة 248، قال: أخبرنا معاوية ابن هشام القصار الكوفي، الثقة، المتوفى سنة 204، عن شيبان، وهو صدوق، وأكثر الرواية عنه الإمام مسلم، عن أبي إسحاق، عن عكرمة مولى ابن عباس، وهو تبت عالم ومن كبار التابعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: قد شبت، يعني قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الحديث ده أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب التفسير، وأخرجه الطبراني، وفيه إشكال. حديث روي بأسانيد كثيرة وعلى أوجه مختلفة، ومدار هذه الطرق على أبي إسحاق السبيعي الراوي الثقة المشهور، عن عكرمة، عن أبي بكر. غالب الأسانيد على هذا الوجه وليس عن عكرمة عن ابن عباس كما جاء هنا، وفي انقطاع في هذا الإسناد، عشان كده رماه الإمام الدارقطني بالاضطراب وضعفه بعض أهل العلم، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 955. عندنا رواية أخرى مشهورة اللي هي: شيبتني هود وأخواتها. والعلماء لما جمعوا ما ذكر في أخوات سورة هود، جاء العلامة ابن حجر الهيتمي وسئل هذا عن أخوات هود، فقال: المراد بهن سورة الواقعة زي ما جاء في هذا الحديث، والمرسلات، وسورة عامة، سورة النبأ، وسورة التكوير، وفي رواية عند الطبراني سورة الحاقة، وفي رواية عند ابن مردويه سورة الغاشية، وفي رواية رواها ابن سعد في الطبقات سورة القارعة وسورة المعارج واقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر. آدي ما قيل في أخوات سورة هود. وهنا أول شيء يستوقفنا في هذا الحديث: شيبتني هود، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا ليس إلى أنه كثر شيبه. نحن عرفنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الشيب، ولكن هنا الدلالة المعنوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلا أن هذه الصور تشيب لها النواصي، يعني لو إن حد تأمل في هذه الصور وعاش معاها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل لنا رسالة: عيشوا مع القرآن وتدبروا القرآن فبالتالي إذا عاشها الإنسان فإنه يشعر بهم عظيم وبحزن شديد يلم به، فيكون سببا في ظهور الشيب، وإلا لم يكن شيب النبي صلى الله عليه وسلم شيبا كثيرا، يعني فيها دلالة معنوية أكثر منها الدلالة الحسية. فإذا الإشارة بكلمة شيبتني هود إلى أنه إيه؟ إن هذه الصور تصيب الإنسان بالهم، لأنه لا شك فيها ما فيها من الأمور الزواجر، لأنه لما نبص في هذه الصور التي ذكرت، صورة هود مثلا، كلمة السر في صورة هود الاستقامة، فاستقم كما أمرت، جاءت في خواتيم الصورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والآية دي نزلت خطابا مباشرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علينا أن نعلم أن قدر الاستقامة ليس بالأمر الهين، عشان الواحد يبقى على صراط المستقيم، لا إفراط ولا تفريط ولا تراجع ولا ميل. الاستقامة ليست مسألة عادية، علشان كده شاب لها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيتحمل هذا الحمل، وقالوا شاب رأسه لكثرة ذكر البعاد فيها. وأكثر حاجة تقطع قلب المحب أن يقال له ابعد، فلما سمع فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا بعدا لعاد قوم هود، لما سمع فيها كلمة البعاد، وسورة هود سورة يغلب عليها الوعيد، حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس قال فمنهم شقي وسعيد، فبدأ بأهل الشقاء. ده لدرجة من اللطائف اللي العلماء بيذكروها في كتب التفسير، عارفين قصة ضيفان سيدنا إبراهيم لما جاءت الملائكة تبشره بالغلام العليم إسحاق؟ فالقصة دي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، فقال إن سيدنا إبراهيم جاء بعجل ثمين، لأن سورة الذاريات كانت بتتكلم على الرزق، فكأنه من أسباب الرزق إكرام الإنسان للآخرين، فإذا أكرم أكرم فجاء بعجل ثمين. لما ربنا اتكلم عن نفس الموقف في سورة هود قال جاء بعجل حنيف مشوي، حس إن كل شيء في سورة هود يعطينا الإشارات دي، الإشارات المزلزلة للقلوب الحية المتدبرة اللي بتعيش مع القرآن. لما نقرأ سورة الواقعة نلاقي كلمة السر في تفاصيل المصير وتقسيم الناس إلى سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، والصورة تفصل لنا لحظة الموت وكيف يكون الناس في يوم القيامة ما بين أشقياء وسعداء، مشهد الانقسام الأبدي بين أهل الجنة والنار كأنك بتعيشه وبتسمعه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نهايات ومصائر ترتجف لها الأنفس وترتعد لها الفرائض. لما نبص على سورة المرسلات نلاقي كلمة السر في يوم الفصل، السورة افتتحت بالقسم الشديد وتكررت الآية المخيفة ويل يومئذ للمكذبين، السورة بتدور حول قيام الساعة ووعد الله بذلك يوم الفصل، ألم نهلك الأولين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، رهبة الاستعداد للعرض بين يدي الله تبارك وتعالى والوقوف بين يدي الجبار. لما نقرأ سورة النبأ نلاقي الاستفهام الاستنكاري اللي ابتدت به السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والسورة كلها جواب على هذا السؤال، على يوم القيامة الذي يكذب به الناس، فأتت بالآيات التي تمهد لرعب ذلك اليوم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا إن جهنم كانت مرصادة، نلاقي خواتمها إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وكأنها ناقوس الخطر اللي بيدق في قلوب المؤمنين ليوقظهم. لما نقرأ سورة التكوير نلاقي كلمة السر في مشاهد يوم القيامة، الصورة بتطور هذا الانقلاب الكون، الشمس بتطوى والنجوم بتنكدر والجبال بتصير والعشار بتهمل والوحوش بتحشر والنفوس تزوج والسحر تنشر والسماء تكشط والجحيم تسعر والجنة تزلف. وبيأتي بعد ذلك السؤال العميق جدا اللي كل واحد مننا فعليا محتاج يعيشه ويسأله لنفسه في توهان الحياة ده، فأين تذهبون؟ أخرتها إيه؟ إلى أين المفر؟ صورة بتقلب العالم الداخلي بتاعنا، بتذكرنا بيوم الوقوف الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسمع آية في عذاب أو تهديد من ربنا العزيز قلبه بيرتجف، بيفكر فيا وفيك وفيكي، بيفكر في الأمة، بيفكر في الناس اللي هتيجي من بعديه، مين فيهم هيمشي على الطريق ومين فيهم هيضيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل هم قلوبنا احنا اللي ممكن تتقلب، شايل هم الناس اللي هتغفل، هم اللي هيستهينوا بيوم القيامة. لو الصور دي شيبت أطهر قلب في الدنيا، يبقى قلوبنا إحنا المفروض يحصل فيها إيه؟ يا جماعة إحنا مش ناقصين غفلة، كل آية من دول بتقول لنا اصحوا، بتقول لنا استعدوا، بتقول لنا الطريق مش سهل، ربنا سبحانه وتعالى معانا لو صدقنا. فبالتالي إحنا محتاجين فعلا نراجع نفسينا، ياريت نرجع لربنا قبل ما يجي يوم الفصل، قبل ما يقال فأين تذهبون. فإذا هذه الصور ملئت بأحاديث الوعد والوعيد والجنة والنار، فهذا الشيب حصل حقيقة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة الأخرى المعنوية إنه ينبغي إن احنا نتفاعل مع القرآن. شاب نبينا بظهور بعض الشعرات البيض في رأسه، لكن أبدا ما شابت همته ولا شاب قلبه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الأخير من حياته ولم يضعف عزمه ولم تفطر همته، بل حتى وهو على فراش الموت ما زال يوصي ويوصل الرسائل، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بالهمة دي اللي غيرت وجه التاريخ. كان هذا الأمر الذي قلب الموازين ونقل جيل من الجاهلية إلى أعلى قمة بالإيمان. عشان كده لا ينبغي أن نأسى ولا نحزن إن بدا شيء علينا قليل أو كثير، المهم همة الإسلام اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين يكون عندنا هذا الشعور حتى نتحمل الأثقال، ولربما نتسلق الجبال ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نتنازل عن ديننا، فإن هذا هو الحمل الثقيل الذي حملناه، وينبغي أن نكون فعلا على قدر المسؤولية. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاء بعد ذلك الإمام وذكر حديثا آخر، قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان ابن وكيع قال أخبرنا محمد ابن بشر يعني الكوفي وهو أحد الأعلام الثقات، قال عن علي ابن صالح وهو الكوفي الهمداني وكان رأسا في العلم والعمل وتوفي سنة 153، عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة. أبي جحيفة هذا من مشاهير الصحابة، وكانوا يسمونه وهب الخير لأن اسمه وهب بن عبد الله الثوائي، وهو متوفى سنة 74. قالوا يا رسول الله، يروي أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا له صلى الله عليه وسلم نراك قد شبت. قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، ذكرنا هذا المعنى في الحديث الماضي. قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا تعيب ابن صفوان، يعني الثقفي الكوفي الكاتب وهو مقبول كما أشار الحافظ ابن حجر، قال عن عبد الملك ابن عمير يعني العجلي وهو قد وثقه جمع من أهل العلم وتوفى متوفى سنة 136، قال عن إياد ابن لقيط العجلي وهو ثقة كما ذكر الإمام الذهبي وخرج له الإمام مسلم، عن أبي رمثة، خذوا بالكم بقى، عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب. أبي رمثة هذا الراوي هو اللي هيقول لنا بقى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهيحكي الخبر. أولا هنا الإمام جاء بفائدة إنه قال عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب، بيشير إلى القبيلة اللي بينتسب إليها أبي رمثة الصحابي، لأنه كلمة تيمي في كذا قبيلة سميت تيم، فهو قال هو من تيم الرباب. ايه بقى قصة تيم الرباب دي عشان نبقى فاهمين كل حاجة جاءت في اشارات الامام الترمذي هنا. الرباب 5 قبائل اتجمعوا وتحالفوا فيما بينهم، وعشان يوثقوا هذا التحالف راحوا حطوا ايديهم في رب. ايه الرب ده؟ نوع من طعام كانوا بيعملوه من سمن وغيره، فحطوا ايديهم فيه فسموا الرباب على هذا الاعتبار. فعشان كده هو بيقول لنا انه اسمه هكذا بكسر الراء ابي رمثة التيمي تيم الرباب. قال العلماء اختلفوا في اسمه، وقيل اسمه رفاعة، وده الاشهر انه كان اسمه رفاعة التيمي. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته، فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا الحديث رواه كذلك أبو داود في سننه في كتاب اللباس، وقال انه الرواية من عن ابي رمثة انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين اخضرين. عشان كده العلماء قالوا هو الرواية دلوقتي هو مين الاب ومين الابن، يعني ابو رمثة ده هو الاب وكان معاه ابن له زي ما الرواية اللي هنا، ولا انه ابي رمثة هذا هو في الواقع الابن وكان بيحكي هذا الخبر ان ابوه اخذه معه، والعلماء اختلفوا في هذا الامر وقالوا انه في الغالب ان الرواية ليست هكذا، الصحيح انه ابو رمثة هو الابن، وده اللي حققه محققو المسند. الشاهد اللي احنا عايزين نطلع بيه من هذا الحديث هو بيقول انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم، جه يزور النبي صلى الله عليه وسلم الاب والابن، وتخيلوا بقى اللحظة العظيمة دي، تخيلوا انفسكم الان وانتوا قدام خير الانام صلى الله عليه وسلم. والواحد من المعاني الجميلة انه دايما يبقى واخد ابنه علشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه الأب بيقول بص يا ابني ده القدوة اللي لازم تحبه ولازم تتعلق بيه. فالصحابي كان حريص انه يعرف ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس بيعلمنا ان احنا كمان لازم نعرف ولادنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس بالكلام لكن بالمواقف بالقصص اللي تزرع الحب في قلوبهم. فعشان كده عايزين واجب عملي نقعد مع أولادنا النهاردة ونحكي لهم موقف جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نخليهم يحسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مش شخصية بعيدة، ده حبيبنا وقدوتنا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نبي الله، اتأثر جدا وبكل يقين قال ده نبي ربنا، وده معناه ان هبة النبي صلى الله عليه وسلم وشكله المهيب الجميل كان بيخلي اللي يشوفه يعرف انه مش شخص عادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هيبة وجلال، الناس تحبه وتوقره من اول نظرة، شكله كان بيجمع ما بين الجمال والوقار، وده امر نقتدي بالنبي فيه صلى الله عليه وسلم. مطلوب انه يكون في شكلنا وسلوكنا دايما رسالة الوقار والهيبة من غير تكبر، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هندامه ونظفته وسمته. بيقول انا شفته كان لابس هدوم خضرة، وده بيورينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بجمال مظهره، يلبس نظيف الوان جميلة من غير ما يكون متكلم. وطبعا مسألة انه كان ثوبان اخضران قالوا والله يعني متخطط بخطوط خضر زي ما ورد في بعض الروايات بردان بدل ثوبان، لو برد يبقى متخطط بخطوط خضراء، وليس في لبس الثوب الأخضر سنة. مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردان أخضران او ثوبان أخضران ان ده من السنة، لان ده من الامور المباحة من السنن اللي بنقول عليها سنن العادات. وبالتالي الثوب الأبيض النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وبالتالي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل الثياب البيض على غيرها، أما غير ذلك من الألوان فلم يأتي به سنة، لم يأتي به سنة. فعليه ثوبان أخضران، مفهاش إنه الإنسان يلزم الثوب الأخضر أو اللي فيه خطوط خضراء. لكن الدرس الإيماني اللي بيوصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته، الجمال مش حرام، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيحب الطيب واللبس الجميل، المهم التواضع في القلب مش لبسك بس. فعشان كده احنا محتاجين نجدد نوايانا واحنا بنلبس، نلبس نظيف وجميل ونفتكر ان ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد في الحديث انه قال ولو شعر قد علاه الشيب، فعرفنا ان شيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا، يبقى خد باله ان في بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر فيه الشيب. وهنا بقى مسألة مهمة قوي، كتير من الناس بتنزعج جدا لما يظهر الشيب في رأسه او لحيته فيعمد الى تغييره او ازالته. والواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه والنسائي في سننه قال من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه الامام مالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب انه قال كان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اول الناس ضيف الضيف، واول الناس اختتن، واول الناس قصت الشارب، واول الناس رأى الشيب، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا ابراهيم، وقار يا ابراهيم، فقال يا رب زدني وقارا. فعشان كده لا ينبغي انه يكون الشيب محل انزعاج عند الرجال والنساء. ومسألة تغييره الرخصة فيه ثابتة، احنا قلنا بقى هيجينا الباب التالي في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الصبغ، وأصلنا مسألة الصبغ في الدرس الماضي لحتى الصبغ بالأسود، وقلنا من أهل العلم من أباحه، وذكرنا من صنف في هذا الباب، ومن قال بكراهته، ومن قال بحرمته، يعني حتى الصبغ بالأسود. إنما يلزم هنا إن احنا نقول على حكم فقهي مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا به في قضية الشيء، وهو نتف الشيء. لو لاحظ طلعت له شعرة بيضة فينتفها ويزلها. هذا جاء فيه حديث رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب وغيرهما: الشيب نور في وجه المسلم فلينتف نوره. وده صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1244. وعندنا حديث آخر: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. فحكاية من شاء دي وعدم التجديد هي اللي خلت جماهير العلماء، أكثر أهل العلم، وده مذهب الشافعية والمالكية والحنبلة، يقولون بكراهة نتف الشيب. وبعضهم قال والله ده يحتمل التحريم، وده كلام الإمام النووي، قال: ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد. قال والله يعني أنا حتى أميل إلى القول بذلك ويحتمل. وقال بذلك ابن مفلح الحنبلي في كتابه الأداب الشرعية. بعض الأحناف قالوا والله الأحاديث اللي جت في موضوع نتف الشيب غير صحيحة. وذكر عمر بن بدر الموصلي كما في المغني عن الحفظ والكتاب أنه لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا الجواز. القول اللي عليه جماهير أهل العلم أنه مكروه قضية نتف الشيب، أول ما تطلع شعر بيضة نجري على طول ونروح ندفنها. فنقول عندي رخصة أخرى، وهي أن تصبغ. لو طلع شيب يجوز للإنسان أن يصبغه. وخدنا أن سيدنا أبو بكر كان بيعمل كده بالكتم والحناء، فممكن نحني، وحنعرف الكلام ده في الباب الثاني. المهم الرسالة إيه من خلال هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم في شعره، قال قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال والله لون الحمرة ده بقى إما من أثر الحناء أو الكتم اللي كان بيستخدمه صلى الله عليه وسلم، والبعض قال من استخدامه للطيب لغاية ما كان يتشاف إنه على شيبه أثر حمرة من الطيب اللي كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فكان يحب أن يتطيب صلى الله عليه وسلم، وكان دايما بيوصل لنا الرسائل دي: اهتم بمظهرنا ما نتكسفش. ونشوف دايما انه مفيش تعارض ما بين الجمال وما بين الوقار. قال الامام الترمذي في اخر احاديث الباب: حدثنا احمد ابن منيع قال اخبرنا سريج ابن النعمان، وهو ابو الحسن البغدادي، وهو ثقة وإن كان يهم قليلا، توفي سنة 217. قال أخبرنا حماد ابن سلمة العابد الزاهد الذي كان مستجاب الدعوة، وهو أحد الأعلام في الإسلام، وتوفي سنة 167. عن سماك ابن حرب قال: قيل لجابر ابن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعر في مفرق رأسه إذا ادهن واره الندف. عرفنا إن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيظهر في أماكن. عرفنا إنه صلى الله عليه وسلم كان عند العنفقة اللي أسفل الشفة السفلى وفوق السوالف كده، وفي مفرق رأسه كان بتظهر بعض الشعرات وقلنا ما وصلوش إلى 20 شعرة. وهنا الرسالة اللي خدناها وهذا الحديث مر علينا من قبل من حديث جابر برقم 38، كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤية منه. عرفنا إنه الواحد من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقبل التغيرات اللي ربنا بيكتبها عليه، وإنه مع تقدمه في السن لازم يتعامل مع ذلك بمنتهى الرضا ويحافظ على نظافته وعلى سمته الطيب. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان مهتم بمسألة الطيب ومسألة إنه ينظف شعره، فما نكسلش عن تسريح شعرنا ونعرف إن ده من السنة، وإنه وضع الزيوت والمرطبات والكريمات كل ده من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عملناها بنية الاتباع ناخد أجر. هذا الباب بقى اللي كان فيه الكلام عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل الباب اللي كان فيه تسريح للنبي صلى الله عليه وسلم وترجل النبي صلى الله عليه وسلم، بيوصل لنا رسائل عملية. أنا دايما عايزين نتفق على إن الشمائل منهج حياة، فبالتالي عايزين نبقى مع كل درس ناخد فقرات كده في الواجبات والرسائل العملية. إيه رأيكم إن الواحد مثلا يخصص مشط، ينزل يشتري مشط نسميه مشط السنة؟ إيه مشط السنة ده؟ أيوة أنا هبقى معايا المشط الخاص بي، ومن ساعة ما سمعت الكلام ده خليت نيتي إن أنا أستخدمه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل مرة أسرح فيها شعري اللهم صل على من كان يهتم بجماله تواضعا. إيه رأيكم في المعنى؟ ناخد بالنا من حاجات، والرجالة بقى بالذات يوم الجمعة مثلا في أداب خاص ليوم الجمعة، والعلماء يقولوا سبحان الله إن الحاجات المباحة اللي كتير من الناس ممكن يبقى حبيبها جدا، يعني هو ده من الطقوس الطبيعية اللي متعود عليها، يسرح شعره، يغتسل، يلبس لبس جميل، يعمل الأشياء دي، لكن لو أخذ فيها النية اتحولت العادة إلى عبادة، وتحول الأمر المباح إلى إنه يكون مستحب ياخد عليه أجر. لما يجي يوم جمعة ونغتسل ونسرح شعرنا وننظف أظافرنا ونحط الطيب ونلبس أفضل الثياب ونعتبره بقى فعلا يوم عيد، وناخد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الاهتمام بالمظهر. عايزين نعلم الولاد مسألة إنه ياخدوا بالهم من مسألة تسريح الشعر والجمال في الهيئة، إن ده سنة مش رفاهية. تفرق كتير ان انا عاد اقول له عشان يبقى شكلك قدام الناس حلو، ومن ان انا اعلمه عشان تبقى شكلك شكل النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا في حاجات بسيطة ممكن نغير اسلوبنا التربوي كله، والولاد يبقى عندهم المعاني دي منشأة ومغروسة فيهم، ما بين ان انا اخليه دايما مهتم بشكله وبذاته واموره عشان نفسه، وما بين ان انا اقول له دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كده بقيت زي النبي صلى الله عليه وسلم عشان أغرس في قلبه حب الاتباع. لما يستخدم المرطبات والكريمات ويحط زيت الشعر، يبقى الإنسان بينوي إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نخليش المظاهر دي تبقى حكر على المناسبات، يبقى فيه اهتمام شبه يومي، عشان احنا خدنا انه كان يفعله غبا، عشان برضو ما نبقاش مزودين في الموضوع ده اكتر من اللازم، لكن ما نخليش الاهتمام يبقى بس في المناسبات. وعايزين ندل الناس حوالينا، والله العظيم في ناس بتدخل في الاسلام اول ما بتشوف المعاني يقولوا ايه ده، معقولة الدين بتاعكم بيتكلم في التفاصيل الصغيرة دي؟ في ناس بتبقى عندها مسائل النظافة دي مسائل يا قد كده انتوا مهتمين بالموضوع ده، قد كده انتوا لازم قبل ما تعملوا العبادات بتاعتكم تتوضوا وتبقوا متهيئين بالشكل ده. ايه الدين اللي بيدعو الى النظافة بالشكل الكبير ده؟ لما يبقى حد مركز ويبص ان ده دين الامر بيختلف تماما. محتاجين كل مرة نسرح فيها شعرنا نبتسم لأنه الواحد كده بيشعر بأنه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نخليه زي ما قلنا التجمل يبقى أزيد من الحد، وأعطي كل ذي حق حقه. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخضاب يعني السبغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبغ شعره ولا لا. وهنا رسالة، أول ما يلاقي الواحد شعر أبيض بقى في رأسه أو في لحيته ويحس كأن الزمن بيكلمه وكأن ربنا بيقول للواحد قربت يا عبد، جهز زادك، أصلح قلبك. في اللحظة دي ناس كتير بتخاف وناس بتخبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الشيب وفي نفس الوقت بيصون شكله، وكان أحيانا يصبغ شعره بحنة أو بكتم، يصبغه بلون بسيط يداري بالشيب من غير ما يخفيه تماما. ليه؟ عشان بيعلمنا أن الجمال مش ضد الوقار، أن الإنسان يقبل مراحل عمره، أنه ده الجمال الحقيقي. ولازم ناخد بالنا بقى من معنى تاني، قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. حتى في التفاصيل الصغيرة دي كان بيعلمنا إن إحنا أمة لنا هوية. فعشان كده في الباب ده هنتعلم إزاي نتعامل مع الشيب بوقار مش بإنكار. وليه الصبغ ده مش بس زينة لكنه سنة وهوية. فيلا نقرب ونعيش مع تفاصيل الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشوف إزاي حتى الشعر البيضة ليها معنى في حياته وليها أثر فينا لو اتبعناه. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا هشيم وهو الواسطي حافظ بغداد إمام ثقة عاش 80 سنة، قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن إياد ابن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، ورأيت الشيب أحمر. الرواية دي مؤكدة للرواية اللي مرت علينا من قبل في الباب الماضي. والإمام الترمذي قال: قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفضل، يعني أوضح الروايات، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. فقال وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. الحديث ده أخرجه كذلك قلنا أبو داود، ورواه أيضا الإمام الترمذي في جامعه والنسائي في سننه. وهنا أبو رمثة بيقول لنا أنه في هذه الزيارة وفي هذا الموقف حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بص على الولد وقال لوالده ابنك هذا؟ ابنك ده؟ بصوا بقى اسلوب النبي المعلم صلى الله عليه وسلم، طول سؤال بسيط جدا بس بيبان فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، بيبان فيه اهتمامه بالناس، بيعرف ازاي يدخل قلوب الناس، لانه دايما مشاغل الناس في هذه الامور. وقالوا في بعض الروايات للنبي سألوا هذا السؤال صلى الله عليه وسلم، قالوا لان الابن كان قريب جدا في الشبه من ابوه، فاول ما شافه قال له ايه ده ايه ده، عارفين لما نقول ايه ده الخالق الناطق، ايه ده سبحان الله، ده ايه استنساخ، ده ابنك شكلك بالضبط، فكأن ده امر طبعا بيفتح القلوب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بهذه الامور وقال له ابنك ده؟ فاذا بابي رمثة يقول نعم اشهد به. طبعا بص بقى الاب لما يتكلم على ابنه قال له طبعا اشهد انه ابني. الاعتراف ده بيدلل على قد ايه الواحد بيبقى معتز بيه ولاده، حته الحنيه بقى وعاطفه الابوه. والنبي صلى الله عليه وسلم راح معلمه مبدا عظيم من مبادئ الشريعه، قال له لا يبني عليك ولا تجني عليه، يعني كل واحد مسؤول عن ذنوبه، محدش هيتحاسب بذنب حد تاني، حتى الأب وابنه، لأنه ديننا دين العدل، مفيش ظلم ولا توريث للذنوب، ولا إن حد هيشيل شيلة حد تاني، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدين أبو رمسة قال، وده محل الشاهد، قال: ورأيت الشيب أحمر، شاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيب، وكان لونه مائل للإحمرار، وده غالبا عشان كان دبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالحنة أو بالكتف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان بيصبغ شعره مش للتكلف أو عشان يبقى تجمل فارغ، لكن كنوع من الوقار ومن باب مخالفة أهل الكتاب: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. قلنا الدرس العملي في هذه الرواية قد إيه مهم قوي، إنه الولاد يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه نرسخ هذا في وجدانهم، معنى إن كل واحد مسؤول عن نفسه. اوعى ترمي حمولك على حد، اوعى تبقى مربي ولادك على انه هم عارفين انه لما هيقعد مشكلة انت اللي بتشيلها، وانت دايما اللي بتقوم بيها، وانت دايما اللي بتحليها. لا، لازم نرسخ فيهم مسألة المسؤولية الفردية، وده اللي رسخه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث. وعرفنا انه لو شاب الانسان ما يخافش، وده من سمات الوقار. والموقف الصغير ده ورانا الرحمة والتعليم والوقار، كل ده في لحظة واحدة كان الصحابي شايف فيها النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، والرسائل اللي تعلمها أبي رمثة من هذا الموقف. قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان ابن وكيع قال: أخبرني أبي عن شريك عن عثمان ابن موهب. عثمان ابن عبد الله ابن موهب، وده كما سيقول الإمام بعد كده الترمذي في بيان هذا الراوي. قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هو الإمام الترمذي بيجيب لنا الحديث دي ليه؟ أصل الحديث قالت إن كان في لحيته أو كان في رأسه حاجة ما توصلش إلى 20 شعر، فشافوه وهو شايف. وفي روايات تانية تقول لنا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم أثر الشيب موجود، ولكن رأيت الشيب أحمر. فإيه كيف نجمع ما بين الأمور دي؟ فقالوا: هو النبي صلى الله عليه وسلم صبغ؟ عشان هي من السنة النبي صبغ أم لا؟ هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي البخاري أنه عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبا. في رواية البخاري أيضا أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وقلنا بقى هل أحمر من أنه كان مصبوغا أو كان من أثر الطيب، على ما ذكر أهل العلم في توجيه حكاية أنه كان بهذا اللون. قال أبو عيسى: وروى أبو عوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. يبقى الحديث رواه عثمان من رواية عن أم سلمة ورواية تانية عن أبي هريرة، وبالتالي هذا الأمر ثابت من إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب شعره. قال الإمام الترمذي: حدثنا إبراهيم ابن هارون العابد الزاهد الصدوق الثقة قال: أخبرنا النضر ابن زرارة ابن عبد الكريم الزهلي، وهو مجهول ليس بالمعروف، وقال الحافظ ابن حجر مستور، يعني مش معروف كأن هذا الراوي النضر ابن زرارة، عن أبي جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي المحدث المشهور، البعض ذكر تضعيفه عشان كده الإسناد فيه مقال، عن إياد ابن لقيط عن الجهدمة، الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية قال: هذه المرأة الجهدمة صحابية غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، جهدمة اسم ثقيل، فسماها ليلى، امرأة بشير ابن الخصاصية، وهو ابن الخصاصية، الخصاصية دي اسم أمه، فنسب إلى خصاصة ابن عمرو بن كعب، فأمه الخصاصية، وهذا نسبة إلى هذا الرجل خصاصة ابن عمرو بن كعب. هذه المرأة اللي هي الجهدمة هذه الصحابية اللي قلنا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع، أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ، أي الشك هو في إبراهيم ابن هارون، يعني الشيخ بتاع الإمام الترمذي. ايه الموضوع؟ انه هذه الصحابية رضوان الله عليها بتقول: انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته بينفض رأسه، وانه ظاهر عليه انه كان قد اغتسل، والمية بتنزل من شعره وبيمسحها بايده او بينفضها. المنظر ده لوحده كان فيه درس كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم جدا بالنظافة الشخصية، دايما في هيئة طيبة، مش بيخرج للناس إلا وهو في أفضل حال. وبتكمل وبتقول إنه وبرأسه ردع من حناء، والصحيح أنها بهذا الضبط، ردع من حناء، يعني كان في آثار من الصبغة، كان في بعض الأثر للطخات لونها مايل للإحمرار أو الاصفرار، غالبا من حناء أو من زعفران، فردع. أما الشك اللي ذكره هنا الإمام الترمذي، قال والله الراوي قال لنا ردع أو ردغ، والردع هو الأصوب من حيث اللغة. قالت إنه في علامة على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سابغ شعره، إذن اغتسل وصبغ شعره صلى الله عليه وسلم وخرج للناس. فقضية الاهتمام بالنظافة الشخصية من صميم السنة، زي ما قلنا مش رفاهية ولا طرف، عبادة وسمة من سمات عباد الله، عباد الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. والصبغ عرفنا إنه عادة نبوية خالف بها غير المسلمين، وعرفنا إنها هوية، وقد إيه البساطة النبوية في الزينة، ما كانش بيصبغ شعره دايما ولا بشكل مبالغ فيه، كان يظهر بمظهر بسيط طبيعي مش ملفت ولا متكلف. عشان كده احنا محتاجين دايما التفاصيل الصغيرة دي ناخد بالنا منها ونتربى عليها. خلوا دايما النظافة الشخصية في هنية عبادة، جربوا نستخدم الحنة او الزيت الطبيعي بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نتعود ان احنا ما نخرجش من بيوتنا الا واحنا في هيئة طيبة، ونزرع في بيوتنا ريحة الجنة والزعفران، ونخلي ولادنا يسألوا فنقول لهم دي ريحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي: اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي العبسي الحافظ المتوفى سنة 223، قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. عرفت بقى إنه هذا الأمر إنه كان صلى الله عليه وسلم بيخضب شعره ويسبغ شعره، كل ده إثبات في هذه السنة. قال حماد: وأخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. وهذا إسناد حسن، وقد روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم أنس بن مالك المدينة وعمر ابن عبد العزيز ساعتها واليها. فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد، تعرف الغالب كان أسود، ولو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة. قلنا العدد ده اختلفوا فيه، فناس قالت 11 13 17، وقالوا ما وصلش إلى 20، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أسأل إن ده من أثر الطيب. ومن العلماء اللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الطيب كثيرا، وبالتالي ده كان بيزيل سواد الشعر. وقلنا في الأحاديث اللي في الباب إنه فيها دلالة على أنه ربما استخدم الكتم والحناء، وبالتالي يبقى في هذا وذاك فعل من فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي في الباب السابع من أبواب هذا الكتاب، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى النبي الجميل اللي كل ما بنعيش لحظة من اللحظات دي وإحنا متخيلينه قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات دي واللي بدأ بها الإمام الترمذي بتعيشنا جماله صلى الله عليه وسلم واهتمامه قد إيه بهذه الأمور. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن حميد الرازي أخبرنا أبو داود الطيالسي. محمد ابن حميد الرازي هذا اختلفوا فيه، وابن معين الحسن الرأي وقيل حافظ والبعض ضعفه وتوفي سنة 248. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقحلة، تنطق هكذا مقحلة، يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه، يعني في يده في عينه اليمنى، و3 في هذه يعني في عينه اليسرى. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن غريب، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ونقل تحسين الإمام الترمذي له، ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في المسند والبغوي في شرح السنة، وحسنه السيوطي وصححه الحاكم وإن لم يوافقه عليه، لأنه الإسناد زي ما عرفنا كان فيه إشكال. لكن هذا فيه إشارة إلى قضية الاكتحال بالإسمد، ولما هنشوف في أحاديث الباب هنعرف إنه قضية الاكتحال بالإسمد عليها أدلة صحيحة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاكتحال به. هو إيه بقى موضوع الإسمد ده؟ الإسمد نوع من أنواع الأحجار الطبيعية، بيطحن وبيستخدم ككحل للعين، وبيكون غني ببعض المركبات المفيدة جدا للعين، كبريتيد الأنتيمون كما يسمى بالاسم العلمي. الإسمد حجر بيستخرج من الجبال والمناجم زيه زي باقي المعادن، زي باقي المعادن، وأكثر الأماكن اللي بيبقى موجود فيها في بلاد المغرب اللي عندهم أجود أنواع حجر الإسمد، وبالذات في شرق المغرب، وأيضا مشهور في اليمن خصوصا في صنعاء، وكان مشهور في بلاد الشام في دمشق، وبيظهر في إيران وفي باكستان توجد مناجم طبيعية للإسمد، وأيضا في بلاد الصين كميات كبيرة جدا من الأنتيمون، وبيستخدم في الصناعة مش للزينة بس أو في الطب البديل. الإسمد المغربي بيبقى ناعم جدا بعد الطحن، لونه مايل للسواد مع لمعة خفيفة، بيبقى ده اللي بيوصي وبيفضله العلماء انه خالي من الرصاص. انما الاسمد التجاري المغشوش غالبا بيبقى مخلوط برصاص او بشوائب بتبقى مضرة للعين، عشان كده اللي عايز يطبق السنة دي من الاول خالص لازم ياخد باله وهو بينقي الاسمد ويختاره من مكان موثوق فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر، وده اللي العلماء بيقولوا انه هذا الكحل واستخدامه في العين بيقوي النظر وبينظف العين وبيحفز نمو الرموش، عشان كده احيانا يستخدم في الطب الشعبي لعلاج الصداع او مشاكل العين. والكحل ده مش مجرد زينة زي ما هنشوف من كلامه صلى الله عليه وسلم، ده كان علاج ووقاية في نفس الوقت. فقوله يجلو البصر يعني بيقوي النظر، بينظف العين، بيخليها مرتاحة وبالتالي تشوف بشكل جيد. وينبت الشعر يعني بيربي الرموش، وده معناه حماية للعين من الميكروبات ومن الأتربة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمه ازاي؟ ابن عباس بيحكي لنا انه كان عنده زي العلبة او الانبوبة اللي فيها الكحل، وكان كل ليلة قبل ما ينام يحط 3 مرات في العين اليمين و3 مرات في العين الشمال. يعني كان بيهتم بعينيه وبياخد بالاسباب وبيعلمنا نعتني بنفسينا حتى في هذه التفاصيل الصغيرة. إذن السنة مش بس صلاة وصيام، ده حتى الكحل كان ليه هدي نبوي. يعني ديننا بيهتم بكل حاجة فينا من القلب لغاية شكل العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بنفسه مش استعراض ولا طرف، لأنه كان بيعلمنا يعني إيه الجمال والنظافة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس في التوكل، بإن احنا ناخد بالأسباب. الكحل بيقوي البصر، يعني ما اعتمدش على انه يقول عشان تبقوا في صحة كويسة يبقى عليكم بالدعاء وخلاص، انما علينا ان نتخذ الاسباب. فبيعيشنا حياة التوازن في كل حاجة، ما كانش بيكتحل كل شوية ولا بيهمل 3 مرات في كل عين مرة واحدة في اليوم، توازن من غير افراط ولا تفريط. الابحاث العلمية بتقول انه كحل الاسمد زي ما قلنا كده بيحتوي على مركب كبريتيد الأنتيمون، وده بيساعد جدا على تحسين حدة البصر وتقوية العين، وده وفق الدراسات العلمية اللي استخدم فيها كحل الإسمد وكان تأثيره تأثير رائع جدا زي ما قلنا في حماية العين ومكافحة التهابات العين. وأفادت بعض الدراسات إن كحل الإسمد بيساهم في تحفيز نمو شعر الرموش، وهذا مما يؤكد ما جاء به المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. حبيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، زرعنا معنا في القلب أكثر، عشت لحظة من اللحظات وإحنا حاطينه قدام عينينا وعايشين في خيالنا والنبي قدامنا صلى الله عليه وسلم، وفي كل صغيرة وكبيرة من حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل مدارستنا للشمائل هذه ذخرا لنا يوم المعاد، وأحد الأسباب التي بها يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.